الحمد لله رب العالمين، ربنا اصلح حالنا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف كل مريض شفاء لا يغادر سقما، آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، آمين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم آياته: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، القائل في الحديث الشريف: من كظم غيظًا وهو قادر على أن ينفذه، من كظم غيظًا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. صلاةً وسلامًا عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك الطيبين الطاهرين الذين أحب بعضهم بعضًا فأحبهم الله ورضي عنهم أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، يقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة، آية من كتاب الله تعالى يعلمنا الحق فيها أن المسلمين جميعاً إخوة متحابون، فمهما تباعدت الأماكن وتعددت الأوطان فهم جميعاً إخوة متحابون في كل زمان ومكان. فإذا كان المسلم يحب أخاه من النسب ويتمنى له الخير، فهذا الشعور لابد أن يكون شعوراً عاماً لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالمسلمون جميعاً إخوة متحابون. هذه الأخوة التي نسج الله خيوطها من فوق سبع سماوات، وحينما يقول الحق سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، فهو إنشاء في صورة الخبر، أي أمر من الله جاء في صورة الخبر. إنما المؤمنون إخوة، معنى هذا كأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا: يا معشر المسلمين، كونوا جميعاً إخوةً متحابين، يحب أحدكم الخير للناس جميعاً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا وجدنا مسلماً يعادي أخاه ويحمل له شعور الكراهية أو العداء، فهو مخالف لأمر الله عز وجل. حينما يقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فهذا أمر من الله عز وجل أن نكون جميعا إخوة متحابين. فإذا وجدنا مسلما يعادي أخاه المسلم هو مخالف لأمر الله، وصار أبغض الناس إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال عند الله يوم القيامة الألد الخصيم. الألد الخصيم أي الرجل شديد العداء، فاجر الخصومة، لأنه يحمل الحقد والكراهية والعداء لكل مسلم. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال عند الله يوم القيامة الألد الخصيم. ولقد نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، لقد أتيتك بمكارم الأخلاق كلها، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقال صلى الله عليه وسلم: زدني يا أخي يا جبريل ووضح لي. فقال جبريل: يا رسول الله، إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق يقول لرسول الله: إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك. وصية الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إخوة الإيمان والإسلام، إن سلوك المسلمين الأوائل، سلوك آبائنا الأوائل، كان بابا مفتوحا يدخل منه غير المسلمين إلى دين الله. سلوك المسلمين الأوائل، معاملاتهم فيما بينهم ومعاملاتهم مع الناس، كانت بابا مفتوحا يدخل منه غير المسلمين إلى دين الله. وتعالوا معي لنرى هذا العلم، إنه أبو حنيفة النعمان رحمه الله. أبو حنيفة يمشي ذات يوم في طريقه، فمر على بيت رجل يهودي، وكان أمام بيت اليهودي وحل من الطين، فزلت قدم الإمام أبي حنيفة في هذا الطين، فأراد أبو حنيفة أن ينظف قدمه، فهز قدمه، فوقع شيء من الطين على جدار اليهودي. صلى رسول الله. أبو حنيفة النعمان يسير ذات يوم في طريقه، فمر على بيت رجل يهودي، وكان أمام باب اليهودي وحل من الطين، زلت قدم الإمام في هذا الطين، أراد أن ينظف قدمه هزها، فوقع شيء من الطين على جدار اليهودي. أراد أبو حنيفة أن ينظف هذا الطين من على الجدار، فوجد أنه سوف يخدش جمال الجدار، ثم وقف حائرا ماذا يفعل. وبينما أبو حنيفة واقفا يفكر في أمره، خرج اليهودي من بابه فسأله: لما تقف هنا يا أبا حنيفة؟ فحكى له أبو حنيفة ما حدث. فقال اليهودي: يا أبا حنيفة، وهذا أمر يحيرك؟ هذا أمر يشغلك؟ أمر بسيط يا أبا حنيفة، هذا أمر يحيرك؟ فقال أبو حنيفة لهذا اليهودي: لا تعجب، لا تعجب، إن ديني يفرض عليّ ألا أقدم أي إيذاء لأحد. ديني يفرض علي ألا أقدم أي إيذاء لأحد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شيئان لا تقربوهما، شيئان لا تقربوهما، الإشراك بالله وإيذاء الناس. إيذاء الناس يأتي بعد الإشراك بالله مباشرة. شيئان لا تقربوهما، الإشراك بالله وإيذاء الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى مسلما فقد آذاني، من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فكأنما آذى الله، ومن آذى الله يوشك الله أن يأخذه. أبو حنيفة يقول لليهودي: لا تعجب، إن ديني يفرض علي ألا أقدم أي إيذاء لأحد. تعال يا أبا حنيفة، تعال لترى حالنا اليوم. بعض الناس تراه يفتخر ويتباهى أنه آذى فلانا وأساء إلى فلان وظلم فلانا وأكل مال فلان، يتباهون بالخطيئة، يتباهون بالمعصية، يتباهون بأمر يغضب الله. الواحد يتباهى أنه ظلم فلانا وضرب فلانا وآذى فلانا وكاد لفلان. ما هذا؟ لقد انعكست القيم معنا، وانعكست المبادئ معنا، وصدق فينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: كيف أنتم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا، كيف أنتم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا. ترى هذه الأيام ضيوفا على الشاشة الصغيرة، على شاشة التلفزيون، تجد واحدا أو امرأة تقول: أنا أفعل كذا وكذا، فهي حرية شخصية. أصبح الأمر هكذا، حرية شخصية، أفعل الخطأ، أفعل المعصية، وهي حرية شخصية. وللأسف الشديد تجد من يتصل: أنا معك أيتها السيدة، أنا معك وأوافقك على ما تقولين. ما هذا الذي وصلنا إليه؟ انعكست معنا المبادئ، أصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا. قالوا: أو كائن هذا يا رسول الله؟ هل نصل بنا الأمر إلى هذا؟ قال: وأكثر من ذلك، كيف أنتم لو أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ أبو حنيفة النعمان، واحد من آبائكم الأوائل، يقول لليهودي: لا تعجب، إن ديني يفرض علي ألا أقدم أي إيذاء لأحد. فماذا قال اليهودي؟ أراد الله له الهداية، فقال: يا أبا حنيفة، أنا من الآن أسلمت لله رب العالمين. هكذا كان سلوك المسلمين الأوائل، كان بابا مفتوحا يدخل منه غير المسلمين إلى دين الله عز وجل. ما أحوجنا هذه الأيام أن نتعامل فيما بيننا معاملة الأخوة والمحبة. كفانا عداء، وكفانا كراهية، وكفانا شتاتا. واجب علينا أن نشعر بشعور الأخوة والمحبة فيما بيننا، نعيش سعداء في حياتنا. الواحد ينام وليس في قلبه حقد على أحد، وليس في قلبه عداء لأحد. احنا نصلي على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا حق المسلم على أخيه المسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. احنا صلى رسول الله. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لأن الظلم حرام، الظلم شيء ثقيل، حرمه الله على نفسه حين قال: يا عبادي، الحق يقول: صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة لا يظلم أحدا يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا وقع في البحر. يا عبادي إنها أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والحق سبحانه وتعالى يأمرنا دائما أن نذكره، صلى على رسول الله، هكذا يقول الحق سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سنة الله في خلقه أن من ذكر الله ذكره الله، ومع ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: يا داود قل للظلمة لا يذكروني. يا داود قل للظلمة لا يذكروني. لماذا يا رب؟ لأني أذكر من يذكرني، فإذا ذكروني لعنتهم. ما هذا؟ ما هذا الأمر؟ الحق سبحانه وتعالى وعدنا أن من ذكر الله ذكره الله، وما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله فيها بخير إلا ندم عليها يوم القيامة. ومع ذلك يحذر الظلمة ويقول: يا داود قل للظلمة لا يذكروني لأني أذكر من يذكرني، فإذا ذكروني لعنتهم. والحق سبحانه وتعالى ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا أخا المرسلين، يا أخا المنذرين، أنذر قومك ألا يدخلوا بيتا من بيوتي ولواحد من عبادي على واحد منهم ظلامة. يا أخا المرسلين، يا أخا المنذرين، أنذر قومك ألا يدخلوا بيتا من بيوتي ولواحد من عبادي على واحد منهم ظلامة، فإني ألعنه ما دام واقفا بين يدي يصلي حتى يرد تلك الظلامة إلى أهلها. فإذا فعل ذلك كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هكذا الحق سبحانه وتعالى يعلمنا. أرجو من الذين يجلسون في خلف المسجد التقدم بالصفوف، لأن المكان في خارج المسجد لا يصلح لأن يجلس فيه أحد بسبب الشتاء، نتقدم بالصفوف رجاء منكم. صلى على رسول الله. الحق سبحانه وتعالى يحذرنا من الظلم. لماذا؟ لأن الظلمة والعياذ بالله يعاقبهم الله مرتين. الظلمة يعاقبهم الله مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. مرة في الدنيا كما تحدثت الآيات عن بني إسرائيل، فيقول الحق سبحانه: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. آية من آيات الله تعالى، لا بد للمظلوم أن يرى في الدنيا حال من ظلمه، يرى من ظلمه وقد خرب بيته والعياذ بالله. الحق يقول: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، أي بسبب ظلمهم. فالباء هنا سببية كما يقول أهل اللغة، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فالظلمة يعاقبهم الله في الدنيا والعياذ بالله بخراب بيوتهم، وفي الآخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، إن الظلم ظلمات يوم القيامة. والحق يقول: وقولوا الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فالظالم يأخذ عقابه مرتين، مرة في الدنيا حتى يراه من ظلمهم، ومرة في الآخرة كما وضحت الآية وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إخوة الإيمان والإسلام، من حق المسلم على أخيه المسلم ألا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. هل صلى رسول الله؟ لا يحقره، بمعنى لا يسخر منه ولا يستهزئ به ولا يزدريه. لماذا؟ هناك نوع من الناس أكرمهم الله سبحانه وتعالى فأنعم عليهم نعما طائلة فحمدوا الله على هذه النعمة وسجدوا شكرا لله فزادهم الله خيرا على خيره. صلى على رسول الله. نوع من خلق الله أكرمهم الله، كيف هذا؟ أنعم الله عليهم والحمد لله بنعم طائلة، كيف قابلوا نعم الله؟ قابلوها بالشكر لله، فسجدوا شكرا لله وحمدوا الله فزادهم الله خيرا، لئن شكرتم لأزيدنكم. ولكن يوجد نوع آخر من الناس والعياذ بالله يقابل نعم الله بالاستهزاء بخلق الله. رجل فضله الله صحة وعافية وأولادا وأموالا وهكذا، يقابل هذه النعم والعياذ بالله باحتقار الناس، ينظر إلى الناس من أعلى، ينظر إلى الناس وكأنهم أقزام في عينه، يحتقرهم ويسخر منهم ويزدريهم. والحق سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. هكذا ينهانا الله سبحانه وتعالى عن هذا الخلق السيء حينما يسخر المسلم من أخيه المسلم. وهناك حكمة تقول: مثل المتكبر على الناس، المتكبر الذي يسخر من الناس ويزدري الناس ويحتقر الناس، مثل المتكبر كمثل رجل يقف على قمة جبل، رجل يقف على قمة جبل يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا. هكذا يبادلك الناس، الذي يتكبر على خلق الله يريد بذلك أن يحترمه الناس، هو إنسان لا يفهم شيئا. لماذا؟ لأنك حينما تنظر إلى أخيك نظرة الاحتقار يبادلك نفس النظرة أيضا، لا يحترمك أبدا ولكن يحتقرك كما احتقرته. هكذا تقول الحكمة: مثل المتكبر على خلق الله كمثل رجل يقف على قمة جبل يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا، يبادلونه نفس النظرة. هكذا يعلمنا هذا الحكيم في حكمته. الحق سبحانه وتعالى حرم السخرية حتى بالحيوان الذي لا ينطق ولا يبين. احنا نصلي على رسول الله. رجل من بني إسرائيل يمشي في طريقه فوجد هذا الإسرائيلي كلبا، فنظر إلى هذا الكلب نظرة اشمئزاز ثم تفل من فمه على وجه الكلب. انظروا معي إلى ماذا حدث وكيف كان العتاب من الله سبحانه وتعالى. إسرائيلي يسير في طريقه فوجد كلبا اشمئزت نفسه من الكلب فتفل من فمه على وجه الكلب، فغضب الله لهذا الحيوان الذي لا ينطق ولا يبين، فنزل جبريل في عجالة إلى نبي عصره وزمانه أن قل لهذا الرجل هذا الكلب الذي تفلت عليه من فمك هو صنعة الله، أتعيب الصنعة أم تحب الصانع وهو الله؟ الذي خلق الكلب كلبا إنه الله، الذي أراد الله له أن يكون كلبا إنه هو الله، أراد هذا بهذا الكلب وهو صنعة الله، أتعيب الصنعة أم تعيب الصانع وهو الله؟ هذا الكلب لا ذنب له أن خلقه الله كلبا، احمد الله أن خلقك وكرمك وجعلك من أبناء آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، احمد الله واشكر الله أن جعلك في أحسن صورة وفي أجمل هيئة. هكذا جاء العتاب من الله عز وجل، بسبب ماذا؟ بسبب رجل سخر من حيوان لا ينطق ولا يبين. ذات يوم أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية امرأة قصيرة. صفية هذه هي صفية بنت حيي بن أخطب، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أمنا أيضا، أم المؤمنين صفية، وكانت قصيرة، كانت صفية قصيرة حقا. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن صفية امرأة قصيرة. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا عائشة، والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزاجته، قلت كلمة لو اختلطت بماء البحر لغيرت لون الماء الذي في البحر. هكذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعالوا معي أيضا لترى هذا الموقف أيضا. سيدنا بلال بن رباح مؤذن المصطفى صلى الله عليه وسلم. بلال بن رباح كان عبدا حبشيا مملوكا لأمية بن خلف في الجاهلية، أمية لعنة الله عليه. وأنتم تعلمون جميعا ماذا كان يفعل أمية بن خلف مع بلال. كان يأخذه في وقت الظهيرة في الحر الشديد ويضع الصخرة على صدره ليكفر برسول الله، فكان بلال يردد أحد أحد، فثبت على مبدئه وثبت على دينه وثبت على عقيدته. ذات يوم يمر عليه الصديق أبو بكر رضي الله عنه فوجد أمية يعذب بلالا، فقال أبو بكر: يا أمية، هل لك أن تبيع بلالا؟ فقال أمية يريد أن يحتقر بلالا، فقال: اشتري يا أبا بكر، فوالله لو أعطيتني فيه درهما واحدا لأعطيتك إياه، فكم آلمني هذا العبد الآبق. ماذا كان من الصديق رضي الله عنه؟ أراد أن يرفع شأن بلال، فقال: والله يا أمية، لو طلبت في بلال أموالي كلها لأعطيتك إياها. واشترى أبو بكر الصديق بلالا وأعتقه حرا لوجه الله. وكان سيدنا عمر يقول: سيدنا أعتق سيدنا، سيدنا أبو بكر أعتق سيدنا بلالا، يسوي بينهما لأنهما في ميزان السماء أخوان كريمان. سيدنا أعتق سيدنا، أي أبو بكر القرشي سيدنا، وبلال الحبشي أيضا سيدنا. هكذا يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: سيدنا أعتق سيدنا. ماذا حدث لبلال؟ احنا نصلي على رسول الله. بلال بن رباح مؤذن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذات يوم يحدث حوار أو نقاش بينه وبين أبي ذر الغفاري، وإذا بأبي ذر الغفاري يقول لبلال كلمة تنوء بها الجبال الشم الراسيات. ماذا قال أبو ذر لبلال؟ قال له: يا ابن السوداء. وسط الغضب وسط الانفعال فقال أبو ذر لبلال: يا ابن السوداء. لم يرد عليه بلال، ولكن اكتفى بدمعة حارة سالت على جبينه، وذهب الصحابة يشكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أبو ذر الغفاري قال لبلال كذا وكذا. ماذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استدعى أبا ذر: تعال يا أبا ذر. ومسكه من تلابيب ثيابه وهزه هزة عنيفة، ثم قال له: ما هذا يا أبا ذر؟ ما هذا يا أبا ذر؟ أتعير أخاك بلون أمه؟ أتعير أخاك بلون أمه؟ يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، لا تزال فيك أخلاق الجاهلية. ماذا كان من أبي ذر؟ هل تمادى في خطئه؟ أبدا، يفيق أبو ذر من غفوته، ويعلم أنه أغضب بلالا وأغضب رسول الله وأغضب الله عز وجل. ماذا يفعل أبو ذر؟ وضع رأسه على الأرض وأقسم بالله لا يرفع رأسه حتى يطأها بلال بقدمه، لا يرفع رأسه حتى يضع بلال قدمه فوق رأسه. ماذا فعل بلال؟ هل وضع قدمه فوق رأسه أبي ذر؟ أبدا، كانوا كراما من كرام من كرام. ينحني بلال ويأخذ أبا ذر من على الأرض عفوا متسامحا. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا إخوة متحبين، وإذا أخطأ أحدهم تراجع مباشرة، فكانوا وقافين عند كتاب الله ووقافين عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على رسول الله، لا أطيل عليكم إن شاء الله، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تولى أبو بكر الصديق الخلافة، أصبح هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الخليفة رضي الله عنه وأرضاه. فولى وعين أبو بكر الصديق، عين عمر بن الخطاب قاضيا يقضي بين المسلمين ويحكم بين المسلمين. الخليفة أبو بكر والقاضي عمر رضي الله عنه. ومرت سنة، مرت سنة وعمر يجلس على كرسي القضاء، وبعد سنة جاء عمر يقول لأبي بكر: يا خليفة رسول الله، أريد أن أترك القضاء، أريد أن أترك القضاء، لا أريد أن أكون قاضيا بعد اليوم. فقال الصديق رضي الله عنه: لماذا يا عمر؟ أمن مشقة القضاء يا عمر؟ أمن مشقة القضاء؟ تعبت يا عمر من كثرة القضايا التي عرضت عليك في هذه السنة؟ فقال عمر: لا والله يا خليفة رسول الله، ولكن سنة كاملة لم يأتي إلي واحد يشكو أخاه، سنة كاملة لم يأتي إلي واحد يشكو أخاه. ما هذا المجتمع الصافي هذا؟ سنة كاملة ليست فيه مظلمة، سنة كاملة لم يظلم أحد أخاه، سنة كاملة لم يأكل أحد مال أخيه. لا والله يا خليفة رسول الله، ولكن سنة كاملة لم يأتي إلي واحد يشكو أخاه. تعالوا معي لنرى محاكمنا وقد ازدحمت بخلق الله، نصفهم ظالم ونصفهم مظلوم. الأعداد التي تراها في محاكمنا، نصفهم ظالم يريد أن يأخذ أكثر من حقه، والنصف الآخر مظلوم يتمنى أن ينال حقه. ما هذا الذي وصلنا إليه؟ ما هذا الذي وصلنا إليه؟ أصبحنا غرباء، غرباء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرجال ما كان حديثا يفترى، ذلك الحديث الذي روى به التاريخ أنباء أعظم سلة ظهرت في تاريخ العقيدة والأخلاق الكريمة. أبو بكر يقول: لماذا يا عمر؟ لماذا تريد أن تترك القضاء؟ أم من مشقة القضاء؟ تعبت يا عمر؟ قال: لا والله يا خليفة رسول الله، ولكن سنة كاملة لم يأتي إلي واحد يشكو أخاه. كيف أقضي بين قوم؟ كيف أقضي بين قوم عرف كل منهم حقه فلم يطلب أكثر منه، وعرف كل منهم واجبه فلم يقصر فيه، خلقهم النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا غاب أحدهم افتقدوه، وإذا مرض عادوه وزاروه، وإذا افتقر أعطوه. فكيف أقضي بين قوم مثل هؤلاء يا خليفة رسول الله؟ فلنتق الله عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واسمعوا رسولكم الكريم وهو يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وعنه صلى الله عليه وسلم